البرنامج العام يقدم لكم من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا؟ عمر بن عبد العزيز، كتبها عبد الله شرف، إخراج عبد المجيد شكري. ويحك يا أصبغ. عفوا يا والدي. يسقط أخوك فيجرح وجهه فتضحك مسرورا بما أصابه؟ ليس الأمر كذلك يا والدي، لم أضحك شماتة به ولا سرورا بسقوطه. إذن لماذا تضحك؟ يا أبي، إني كنت أرى سمات جدي لأمي عمر بن الخطاب مجتمعة في الصغير، إلا ما كان يتميز به جدي من جرح في وجهه، فلما سقط عمر الصغير وجرح وجهه تكاملت العلامات فيه فأضحكني ذلك. حقا، طالما قال عبد الله بن عمر عن أبيه: من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الدنيا عدلا؟ إن ابني أشبه الناس بأهل البيت فعلا، لقد أسدجت صدري بما فطنت إليه يا بني. يا أصبغ. نعم يا أبي. أشر علي يا ولدي. كيف أشير عليك وأنت الخبير الحكيم؟ أستغفر الله وأحمده على نعمته، ولكني محير فيما أرى في شأن أخيك عمر. أخي على خير ما نريد يا أبي، ولكن يا أصبغ يشغلني عنايته بنفسه ومغالاته في الطرف والتزين حتى لا يبدو عريسا يوم عرسه في غدوه ورواحه. حقا، إن أخي معجب بمظهره، يتفنن في اختيار أغلى الحرير، ولكن ذلك لا يعيب خلقه، فهو مثال الأمانة والصدق والوفاء. لا تكتمل الحكمة لأبنائنا إلا بالعلم والفقه في الدين ونبذ متاع الدنيا. إني أرى أن أرسل به إلى المدينة ليتلقى العلم على يد فقهائها الذين يحفظون الحديث والقرآن ويفسرونه. لعلك يا والدي تريد منه أن يألف حياة البادية فيخشوشن ويشتد عوده. هذا ما أرجوه، يحيط بالعلم قدر طاقته ويألف حياة الخشونة. نعم الرأي ما رأيت يا أبي، وإن كان يعز علي فراق أخي. لقد كتبت إلى صالح بن كيسان عالم المدينة ليلزم الصبي ويعلمه، وإني لمرسله إليه غدا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا عمر. ماذا؟ لما أنت متجهم يا عمر؟ ولما لا أراكم كذلك؟ ماذا تقصد يا ولدي؟ هل ترضون أن استبد الحاكم؟ إنه يهدد كل من يعارضه بالموت. والله يا عمر ما كنا لنرضى باستبدال حاكم أيا كان، ولكن عمك فريد في ذاته، يركب الصعب لكي تمتد فتوحات الإسلام إلى أقصى حدود المعمورة، وإنه لا يضمن النصر بذلك. ما كانت دعوة الإسلام لتحتاج إلى العنف والشدة، وما كانت لتحتاج إلى أن يعتلي عمي المنبر فيقول: من قال لي بعد مقام هذا اتق الله ضربت عنقه. أين هذا من سيرة السلف الصالح؟ أين هذا من قول عمر بن الخطاب: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه؟ هل حكم الخلفاء الراشدون بمثل هذا؟ والله لأكتبن إليه. لا لا لا لا، لا تفعل يا ولدي. ألا تخشى غضبته فيما لو غضب؟ أنا لا أخشى غضب عمي، ولكني أخشى غضب الله تعالى فيما لو كتمت قولة الحق. إنه لعمي، ولا أرضى بأن يكون بغيضا إلى قلوب الناس. لكم أود أن يعدل ويرحم فتكون أمجاده عظيمة على الأيام. سيصله كتابي غدا بإذن الله. من عمر بن عبد العزيز إلى خليفة المؤمنين عبد الملك بن مروان. أما بعد، فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كيف تجرأ عمر بن عبد العزيز على أن يكتب إلي هذا؟ رويدك يا مولاي الخليفة، فإنه لا يزال فتى غرا لم يتجاوز 20 ولا يدرك ما يفعل. لا تقل هذا أمامي، فأنا أعلم أن عمر بن عبد العزيز يدرك تماما رغم صغر سنه ما يقول. إنه يكتب إلي وهو يعلم أي شر يلحق بمن يخالفني. لا، يجب أن يحاسب على جرأته. لو أمرت بقطع عنقه يا مولاي الخليفة فلن يلومك أحد على ذلك. ولكن إن استملته إليك كسبت ود أهل المدينة الذين يحبونه، كما كسبت ود أخيك ومعه أهل مصر. ومن قال لك إني سأقطع رأس ابن أخي؟ إني معجب بجرأته، ولكن يجب أن يعلم أن تكون جرأته معي لا علي. إني أفضل أن أقطع لسانه. يا عمر. نعم يا شيخي الجليل. لقد حذرتك من عمك الخليفة. من خاف المحاذير لم يعط للحق حقه يا شيخنا. لله ضرك، إن حكمتك تفوق عمرك بكثير، ولكن يعز علي فراقك. إذا طلبني الخليفة للذهاب إليه فمن العقوق أن أتخلف. لا أراه يطلبك إلا ليبطش بك ردا على كتابك إليه. أنا لا أخشى بغي العبد، ولكني أخشى الله. أما تمهلت حتى تعلم أباك في مصر ليصحبك فيكون شفيعك عند عمك؟ يا شيخي الجليل، عندما كتبت إلى الخليفة لم أستشر والدي، ولكني كتبت ما كتبت بدافع الحرص على الإسلام وعلى عمي نفسه، فكيف أستعين بوالدي يتشفع لي عند عمي وأنا لا أرى فيما فعلت أي خطأ؟ وفقك الله يا بني وحماك. أستودعك الله وأهل المدينة. كتب الله لك السلامة يا خير الشباب. أبتاه. ماذا يا سليمان؟ لقد علمت أن عمر قد قدم إلى دمشق. أجل، وسوف أراه اليوم. لقد أبلغني أخي الوليد أنك بعثت إليه لتعاقبه على جرأته في الكتابة إليك. أجل، ماذا أنت فاعل به؟ ما أفعله مع أي ولد من أولادي تجرأ علي. ولد من أولادك؟ لا تنسى أنه ابن أخي يا سليمان. لكن الوليد يقول إنك... الوليد يحقد على ابن عمك، وما كنت لأقره. وأصارحك القول ولدي أني معجب كل الإعجاب بابن عمك، ولكني سأقطع لسانه بالطريقة التي تضمن وفاءه لي. هيا أسرع وقابل حتى يجيء به الوليد إلي. يا عمر. لبيك يا عمي الخليفة. أما كان يحسن أن تجيء إلي لتقول ما تقول بدلا من أن تكتب كتابك فيعلم به الناس؟ كتبت وأنا مؤمن بما كتبت، وما كان لأمر كهذا أن يخفى على الناس والناس تضج مما يحدث. أبدا. اسكت يا وليد، ليت أحدكما أنت أو سليمان في مثل ذكاء عمر وشجاعته. هذا من نعم الله علي يا عمي الخليفة. ألا تذكر لأمير المؤمنين نعماء؟ نعماء أمير المؤمنين من فضل الله، يتفضل بها على عباد الله. هذا كلام علموه له في المدينة فجاء يردده على مسامعنا. ترفق بابن عمك يا وليد، فإنه سوف يصبح زوج أختك. أتزوجه فاطمة يا أبتي؟ يا عمر، أسمعت ما أقول؟ إني أزوجك فاطمة بنت عبد الملك. وصلك الله يا أمير المؤمنين، فقد أجزلت العطية وكفيت المسألة. أسمعت يا وليد جواب ابن عمك؟ لا يزال يردد ما تعلمه. وكم يكفيك لتنفق على أحوالك وأحوال زوجتك يا عمر؟ الحسنة بين السيئتين يا أمير المؤمنين. فما هما؟ قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. أسمعت يا وليد؟ أسمعت؟ من علم ابن عمك هذا؟ ماذا تفعل يا عمر؟ يا أخي الأصبغ، أتسأل ماذا أفعل وقد حضرت الوفاة عمنا الخليفة عبد الملك؟ من الوفاء أن أصحب زوجتي فاطمة لتكون إلى جوار أبيها في ساعاته الأخيرة. من الوفاء؟ أي وفاء في هذا الزمن؟ وهل كان من الوفاء أن يفعل بنا عمنا ما فعل بعد موت أبينا عبد العزيز؟ حرصه على الدنيا لا يدعونا لأن نتخلف عنه في ساعة رحيله عنها. سيرحل ليترك الملك من بعده لابنيه الوليد ثم سليمان، وسد الطريق علينا إذ بايع لهما عقب وفاة أبينا. إن كنت طامعا في حكم يا أخي الأصبغ فأنا زاهد فيه. لقد حاول أن ينزع ولاية العهد من أبينا ولكن أبانا رفض. لو بقي حيا لكان. لكان ماذا؟ أو تظن أن أبانا كان سيوصي لنا من بعده فيطلب المبايعة لنا؟ ما أظن أن أبانا كان سيفعل هذا. ولكن فعله عمنا. وماذا أخذ معه من متاع الدنيا؟ سيترك لنا الوليد يسومنا العذاب ويسوم المسلمين كل صنوف القهر والذل بما عرف عنه من غطرسة واستبداد. هذا أمر إذا تم فأنا له بالمرصاد والله يوفقني. والآن سأستعد للرحيل إلى دمشق مع زوجتي. لا تبك، لا تبك يا فاطمة. كتب الله لك السلامة وطول العمر يا أبتاه. وماذا لو طال عمري وأنا بعلتي؟ الموت أرحم ابنتي. شفيت وعفيت يا أبي. كيف أمير المؤمنين ومستخبر عنا يريد لنا الرضا؟ يا أولادي، أوصيكم بإكرام الحجاج بن يوسف الثقفي. يوصينا بأشر خلق الله الذي قتل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يا عمر؟ أنا أعرف أنك لا ترضى عن الحجاج، ولكنه أخضع لنا المنابر يرتفع عليها اسمنا في كل بلاد الإسلام، وهو الذي دوخ الأمصار وأذل الأعداء. لك أن توصي بمن تشاء يا عمي، ولكني أسأل الله أن يغفر لك وصاياتك بالحجاج. لازلت على رأيك يا عمر، وإني لأقر لك بالشجاعة، فاحفظ برأيك لنفسك حتى لا يتبدد شمل الأمة. خفف عن والدي يا عمر. سامحه الله. يا عمر. نعم يا فاطمة. كيف يوليك أخي الخليفة الوليد بن عبد الملك على الحجاز فتأبى أن تخرج إليه؟ أخرج إلى الحجاز لأحكمه بصوت أخيك عبد الملك؟ لا. هل أرغمك على أن تحكم بصوته؟ كيف تكون سيرة الولاة في الناس وخليفتهم يستبد بهم؟ لو أراد أن أكون واليا على الحجاز فإن لي عنده 3 حوائج. وماذا يمنعك من أن تواجهه بها؟ فإن أبى تخلفت، وإن قبل كان هذا في صالح المسلمين. ماذا تطلب يا عمر؟ يا ابن عم، إن سيرة الحجاج في الحجاز قد أساءت إلى المسلمين وشوهت الأمويين، وأنا لا أحب أن أسير على طريق أهل العدوان والظلم. هكذا؟ أجل، فالحكم أمانة، فإن لم يتخذ طريق العدل ضل الحاكم والظلم المحكوم. اعمل بالحق ولو لم تدفع إلينا درهما واحدا. خرج عمر من المدينة فتى جاءها للعلم وعاد إليها شابا يحكمها، فهل يا ترى سيصلح أحوالها التي أفسدها الحجاج. استبشروا خيرا بولاية عمر. وما شأن عمه الذي يسير على نهج سلفه؟ استبشروا خيرا، فعمر لا يخشى إلا الله. ها هو قد جاء ليعتلي المنبر، فلنسمع ماذا يقول. يا قوم إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق. ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم. لله ضرك يا خير الشباب، لله ضرك، لقد أعدت الأمر إلى الشورى بيننا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رأيتم أن أحدا يتعدى أو بلغكم من عامل لي ظلامة، فيجب على من بلغه ذلك أن يبلغني. نعاهدك الله على ذلك. أجل، فكم من ظلامة حبسها من قبلك في صدر صاحبها. ما لي أرى القوم يتهمسون يا شيخنا؟ ألم تعلم بعد أن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أرسل يطلب والينا عمر بن عبد العزيز إلى دمشق؟ ماذا؟ أهي دعوة وراءها ما وراءها؟ أجل، فإنه طلبه ليعزله عن ولاية الحجاز. عجبا، يعزله ولما يطل به العام بالمدينة؟ بل قل ولما يتم له أن يداوي الجراح التي أنزلها بنا الحجاج بن يوسف الثقفي. والله ما شعرنا بالعدل والأمان والطمأنينة إلا في ظل عمر بن عبد العزيز. 6 سنوات تبدل فيها الحال غير الحال، أقام دعائم البنيان وأنصف المظلوم من الظالم، حتى أضحت الحجاز مأوى المشردين من العراق وغير العراق ممن نالهم ظلم الحجاج. هي وشاية الحجاج بلا شك إلى الخليفة. يا شيخنا، إذا استمع أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك لوشاية الحجاج فإنما يستجيب لها لأن في نفسه شيئا ضد عمر بن عبد العزيز. لعل عدله ورحمته بالناس لم ترضه، وهو الذي ألف أن يسوس الملك بالشدة والجبروت. لا أدري كيف ينقلب الحاكم بين يوم وليلة، فبعد أن ولاه ثقة منه فيه ونزل على مطالبه في حكم الحجاز عاد فغدر به هكذا. إن أمة الإسلام تفرز الطيب والخبيث، ولكن الطيب له الغلبة أخيرا. يا شيخنا، لقد طال بنا انتظار الطيب، فلما وافانا غدر به الخبيث. عدالة السماء، عدالة السماء لن تترك الخبث يستشري، وأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. لعل الأيام تخبئ لأمة الإسلام خيرا لا ندريه. يا أخي، يا أمير المؤمنين، ماذا تريد يا سليمان؟ إلى ما تظل تستمع إلى وشايات الحجاج بن يوسف الثقفي؟ إنه رجل حقود، إنه لأكثر الولاة حبا لنا وتفانيا في خدمتنا. أتضحي بابن عمنا عمر بن عبد العزيز فتعزله عن ولاية الحجاز لترضي حقد هذا الرجل؟ إذا فقد عمر ولاية الحجاز فإنه سيبقى بيننا في بيت الأمويين، نسترشد برأيه ونستلهم حكمته، ولكننا إذا فقدنا الحجاج ثارت علينا الخوارج وتنكر الأعداء الذين أخضعهم لسلطاننا. لقد كنت أرى في عمر خيرا وعدلا، يخضع الأعداء لسلطاننا بالرفق والرحمة لا بالتنكيل والقسوة. إنه يداوي الجراح ويزيل من النفوس الأحقاد. أو تظن أن الحكم قد آل إليك يا سليمان وأنا حي؟ يا أخي، إن الحكم غير دائم ولكن الذكرى أدوم. سليمان، لن أطمعك في الحكم في حياتي أو في مماتي. ماذا تقول يا أخي؟ بايع لولدي يزيد من بعدي؟ لعل هذا من توجيهات الحجاج أيضا. إنه يراك غير كفء للحكم. تبا له، إن لم تبايع راضيا ستبايع مرغما. رغم أنفي؟ لا، بل رغم أنفك. أجل، لا وألف لا، ولو اقتضى الأمر حياتي. من؟ عمر؟ أجل، أجل يا أمير المؤمنين، هل جئت في وقت غير مناسب؟ لا لا لا يا عمر، على العكس، لقد جئت في الوقت المناسب. لقد طلبت من أخي سليمان أن يبايع لولدي من بعدي فرفض، وأنا أيضا أرفض. كيف؟ إن في أعناقنا عهدا عاهدنا به والدك عندما بايع لك ولسليمان، فكيف تطلب منا أن ننقض العهد؟ يا عمر، أنت تملك أن تنحيني عن الولاية ولست براغب فيها، ولكنك لا تملك أن تنهي حياتي إلا بإذن الله. لا لا، لم يصل الأمر بعد إلى هذا. يا أمير المؤمنين، ما أظن إلا أن الحجاج قد أوغل في شره، فأصبح يوجه الخليفة حيث يشاء. ماذا تقول؟ أقول إن الذي أشار عليك بعزلي عن الحجاز هو الذي أشار عليك بهذه المبايعة. والله إني لألومك على مجارات هذا الذي لا يرعوي ولا يخاف الله ويوغل في الدم، فيقتل كل يوم 1000 بريء ويزعم أنهم خرجوا عليك. أليسوا بخارجين علينا؟ لا يستحقون الموت. ماذا تقول في من يشتم الأمويين؟ إن كان يشتمهم بحق فهو معذور، وإن كان يشتمهم تطاولا عوقب بمثل ذنبه. كيف؟ فليشتم، ولكن أن يقتل فهذا حرام. لقد تجاوزت حدك كما تجاوزت أنت قدرك. أخرج أخرج، فقد أغضبتني وأخشى أن يصدر مني ما يسوءك. والله إنما أراه لأسوأ من أن أسكت عليه. عسى الله أن يصلح أحوالك. يا أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، ماذا يا رجاء؟ أما وقد آلت إليك الخلافة وصار الأمر لك، فإنا لنأمل أن تطهر البلاد من فساد الولاة الذين أقامهم سلفك فظلموا ونكلوا بالناس. لقد أصدرت أمري بشأنهم، وإني لمنكل بهم كما نكلوا بالمسلمين. كم كنت أرجو أن تطول يد الحجاج فأريه كيف أرد إليه إساءاته، ولكن الموت اختطفه. مهلا يا أمير المؤمنين، لقد عاهدتني أن تعدل ولا تظلم، فلا تنكل بخصومك كما كان يفعل أسلافك. ماذا تريد مني أن أفعل بهم يا عمر بعدما نالني منهم من أذى ووشاية ودس؟ أن تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا لا يا عمر، إني أستمع إليك في كل ما تنصح به إلا في هذا الأمر، وسوف يرون الويل كل الويل. يا رجاء مولاي، استدعي محمد القاسم. يا أمير المؤمنين، إن له فضل فتح السند، فهو بطل لا يراق دمه. إنه قريب الحجاج، ومن انتسب للحجاج ينال ما كان يستحقه الحجاج لو كان حيا. يا أمير المؤمنين، اسمع اسمع يا رجاء. مولاي، ليصدر أمري بتولية يزيد بن المهلب عدو الحجاج على العراق، وليعمل السيف في كل أتباع الحجاج. يا أمير المؤمنين، لقد بالغت فيما فعلت. دعني يا عمر أشفي غليلي من هؤلاء. الحلم أفضل والعفو أجدى. لا، والله ما أراك إلا ركبت مركب أسلافك. يا الله يا الله، السماء تمطر وابلا إثر وابل، ما رأينا هذا من قبل. حقا، هل رأيت مثل هذا يا عمر؟ لعلها بشرى خير يبدأ بها حكمي للبلاد. نفرح لتلك البشرى يا أمير المؤمنين، فإنها فعلا آيات رحمته تنزل علينا، ولكن كيف بها عند نزول نقمته تعالى؟ يا عمر، دعنا ننعم برحمة الله، أما نقمته فلن تكون إلا من نصيب من تعاون مع الظالمين. يا أمير المؤمنين، لا تحارب الظلم بالظلم، ألا قد بلغت والله أعلم، وإني مفارقك حتى تعود إلى الصواب. عجبا، ما زال هذا الشاب يعيب على حكام الأمويين كل أعمالهم. أسكت يا هذا، فوالله ليس أحب إلي في الدنيا من أحد غيره، فإن عاب علينا بشيء فإني أقبله إلا في هذا الأمر. فاذهب يا رجاء وافعل ما أمرت به. أمرك يا أميرك. يا عمر. نعم يا فاطمة. أتدري ماذا فعل أخي سليمان بنساء الأمويين؟ ماذا فعل؟ لقد حرمهن جميعا من تركة السابقين، فلم يملك إحداهن درهما أو دينارا أو عقارا. أو تطمعين في شيء من ذلك يا فاطمة؟ والله أكرم وأغنى. أنا لا أطمع في شيء أنت عازف عنه، ولكن بقية نساء الأمويين في حاجة إلى ما يحفظ لهن حياتهن ومقامهن. حسنا، سأذهب إلى سليمان لأحدثه في هذا الأمر. تحدث إليه برفق ولا تثره، فإني أراه سريع الغضب. يا فاطمة، أنا لا أخشى في الحق غضب أحد إلا الله. ومعك الله يا زوجي العزيز. يا أبي، يا أمير المؤمنين. ماذا يا أيوب؟ أرى عمر بن عبد العزيز مقبلا وعلى وجهه جهامة. هذا شأنه إذا جاء ليكلمنا في مظلمة أو يبذل لنا النصح. أصمت حتى أرى ماذا يريد. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. اجلس يا عمر. ما كنت في حاجة إلى أن تأمرني بالجلوس، ولكني جئت لأقوم فيك عوجاجة. أصمت يا أيوب، أصمت. أي عوجاج تقصد يا عمر؟ لماذا تحرم نساء الخلفاء من ميراثهن في بيت عبد الملك؟ لا أظن أن النساء يرثن في العقار شيئا. من قال هذا؟ لقد ترك عبد الملك كتابا يمنعهن من هذا الحق. يا أيوب، اذهب وآتنا بهذا الكتاب. انتظر يا أيوب. يا أمير المؤمنين، أبكتاب عبد الملك تحكم أم بكتاب الله عز وجل؟ أمسك يا عمر، كيف تتحدث بهذه اللهجة أمام أمير المؤمنين؟ والله إنك لا تستحق أن يضرب وجهك. إن كان الأمر إليك وإلى أمثالك يا أيوب لفسدت الدنيا، ولكان البلاء أعظم من أن تضرب وجهي. إذا لم تمسك عن هذا الهراء فإنني أيوب. أمسك أنت عن تطاولك على عمر يا أيوب. أبي مثل هذه القحة تحدث عمر؟ ألا قد بلغت، والله أعلم. عمر انتظر. دعه يا والدي، فإني أراه يحلم وقد تربى على العرش بدلك ونسي أنني ولي عهدك. هل تظن أنني سأبايع لك يا أيوب؟ ولم لا؟ اذهب، اذهب عني أبي. اذهب عني. لقد كنت أنوي أن أجعلك من بعدي، ولكن لا لا، إن للخلافة غيرك، غيرك. لا، لا عليك يا أبي، فقد أثارك عمر. لا لا يا أيوب، لا. ولكنه أحيا في صدري ضميري، وما كنت لأخالف ضميري إلا تحت وطأة إغراء الحكم. خذ بيدي، خذ بيدي. أيوب. نعم. إيتني برجاء، فما أظن إلا أن ساعتي قد حانت. الرجاء موجود يا أمير المؤمنين. تقدم، تقدم يا رجاء. مولاي. أخرج، أخرج أنت يا أيوب. أبي، إياك أن أتحذرني يا أيوب؟ أخرج، أخرج. رجاء. نعم يا أمير المؤمنين. من تظنه يصلح للخلافة من بعدي غير عمر بن عبد العزيز؟ والله يا مولاي، إن اخترته فقد أحسنت، ولكن بيت عبد الملك قد يثور ليزيد. لتكن الخلافة لعمر ثم يزيد. اكتب يا رجاء، اكتب كتابا بهذا ولا تعلنه حتى أموت. بورك فيك يا أمير المؤمنين، لقد ترك سليمان كتابا لتوليتك من بعدي، وقد بايعك الأمراء بالخلافة. يا رجاء، من قال إنني أهنأ بالخلافة وأبارك عليها؟ إني والله الزاهد فيها. لن يصلح أن يالي الخلافة غيرك، فقد فضلك سلفك على أبنائه وإخوته يا مولاي خليفة الله في أرضه. ما أنا بخليفة الله في أرضه، وما أنا بمولى أحد، وخير لي أن أصبح من الرعية من أن أصبح قواما عليها. يا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، لقد ساء حال المسلمين كما تعلم، وإنهم جميعا لا يرجون الخير على يديك. ولكنها مسؤولية عسيرة يا رجاء، أخشى ألا أتحملها. ليس غيرك لها، وستقوم بأعبائها على أحسن وجه بإذن الله. ما هذا؟ رئيس الجند مع حرسه جاءوا حاملين سلاحهم ليكونوا في حراستي. فليتنحوا عني، فلست في حاجة إلى من يحرسني، وعين الله الساهرة ترعى الناس جميعا. أما تريد أن تأم الناس في الجامع الكبير؟ سأذهب إليهم ماشيا. لقد أقبل أمير المؤمنين. والله إنا نستبشر به خيرا. صهين، إنه يعتلي المنبر ليتكلم. أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا سعيا وراءه، ولا مشورة من المسلمين. وإني قد خلصتكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. والله ما نرضى بغيرك أميرا للمؤمنين. نبايعك يا أمير المؤمنين. نبايعك يا عمر. نبايعك. أرأيت كيف يجمع الناس على مبايعتك؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أما وقد أجمعتم على ذلك، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولا في دينها ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا، ولا أمنع أحدا حقا. تولى أمرنا باليمن والبركة. يا أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. بايعناك يا عمر. أطيعوني ما أطعت الله، فإذا أغضبت الله فلا طاعة لي عليكم. مرحبا يا أمير المؤمنين. أطال الله بقاءك يا أمير المؤمنين. ما هذا رجاء؟ ما كل هذا؟ مركب الخلافة يركبها الخليفة أول ما يلي. 20 من البغال المطهمة، وعليها برادع من فضة وذهب. أجل، وأرض تغطيها البسط الغالية، ونصب عالية، وسرادق مليء بالنفائس والجواري. كل هذا من نصيب الخليفة الجليد. أكل خليفة يستجد يجمع له كل هذا؟ أجل. أما أنا فلا. أين تابعي مزاحم؟ أنا هنا يا أمير المؤمنين. يا مزاحم، خذ كل هذا وبيعه في السوق واجمع أمواله إلى بيت المسلمين، ولا تجعل في القصر نفائس أو تحفا إلا وبعها لحساب بيت المسلمين. وأين يكون مقامك يا أمير المؤمنين؟ سأقيم في خيمتي على مشارف دمشق لأستقبل فيها الناس وأصحاب المظالم، فإنني أعلم أنها كثيرة. يا رجاء، أموال المسلمين لا يرثها الخلفاء، ولكنها ملك للمحتاجين منهم. افعل ما أمرتك به يا مزاحم. أمرك يا أمير المؤمنين. يا فاطمة، فاطمة. نعم يا أمير المؤمنين. يا فاطمة، إني قد شغلت بأمور المسلمين عن النساء، وإني لأخيرك في أن تقيمي معي في منزلي على ذلك، أو أن تلحقي بمنزل أبيك. ولم البكاء؟ كيف تشك في ولائي لك يا عمر؟ إني والله لباقية معك حتى آخر رمق من حياتي. حسن، فإن أردت صحبتي فردي ما معك من مال وحلي وجواهر إلى بيت مال المسلمين. كيف تدافع عن نساء الأمويين بالأمس فترد لهن حقوقهن في الإرث، ثم تطلب مني أن أتنازل عنه لبيت المسلمين؟ يا فاطمة، إنه حق المسلمين، وإن كنت قد طلبت من الوليد أن يرد إليكن إرثكن فذلك لكي لا ينفرد به وحده، أما وقد آل الأمر إليه فإني أرى رده إلى بيت المال. واعلمي أنني لا أجتمع أنا وأنت وهذا المال في بيت واحد. أرده كله يا أمير المؤمنين، فلا يكن بقلبك علي موجدا. حسن، والآن دعيني أؤدي واجبي نحو عباد الله بحق. أمرك. يا مزاحم، يا مزاحم. بالباب يا أمير المؤمنين. ادخل. مر بما تشاء يا أمير المؤمنين. اكتب إلى مسلمة بن عبد الملك ليعود من غزو القسطنطينية. كيف وجيشنا يقاتل؟ لقد كلفنا هذا الغزو الكثير من الأرواح، وإني كنت ألوم سليمان على هذه التضحيات، فلسنا غزاة نفتح الأمصار بالدم، إنما نحن أصحاب دعوة ندعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. إن ضحايا رجال المسلمين الذين استشهدوا في هذه الغزوة كثيرون كثيرون، فاكتب إليه أن يوقف الحرب ويعود. أمرك يا أمير المؤمنين. ثم اكتب كتابا مني بعزل من يتولى خراج مصر، فإنه رجل غشوم لا يرحم، أثقل كاهل الأقباط بما لا طاقة لهم به، ثم أصدر أمري بحبسه. أمرك يا مولاي. ثم اكتب إلى مولاي. لنرجئ ما تريد بعد ذلك للغد يا أمير المؤمنين، فقد تأخر الليل وأراك مجهدا من كثرة العمل، وأجدر بك أن تنام ولو قليلا. هل أنام وما زالت في ربوع الإسلام مظالم؟ بعد أن تقوم لصلاة الفجر يمكنك أن تعيد النظر في هذه المظالم. ومن لي أن أعيش إلى الفجر؟ ابق معي، ابق معي حتى أكتب إلى كل الأمصار بما أريد. لعمري، ماذا فعل بكم عمر بن عبد العزيز يا فاطمة؟ يا عمة، إن ما فعله بنا أقل بكثير مما فعله بنفسه. عجبا، أيرغمكم على أكل الخبز الجاف ولا إدام، ويلبسك من القديم ولا يأتيك بالجديد، وهو أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين لا يأكل إلا مما نأكل، وأصبح يلبس المخيط من الثياب بعد أن كان يرفل في الحرير والدمقس، وما تعطر منذ تولى الخلافة ولا مشى مشيته، حتى لترينه يكاد يكب وهو يمشي من هزال، مع أنه لم يتجاوز 30 بكثير. ماذا؟ أهو مريض؟ بل هو زاهد في الدنيا ومتاعها. وإن زهد هو فلما لا يمتعكم بماله؟ لقد تنازل عن جميع ما يملك لبيت المال، حتى تلك الضيعة التي ورثها عن أبيه عبد العزيز في مصر. لقد نكبنا بخلافة زوجك. ليس هذا رأي الناس فيه يا عم. إن كان قد تخلى عما يملك لبيت المال فلما يحرم علينا نحن ما كان يجري علينا الوليد وسليمان؟ لقد جئت لأحدثه في ذلك، فأين هو؟ إنه بصدر المنزل ينظر في المظالم. وإنها لمظلمتنا فلينظر فيها. تروي يا عم، فإن شؤون رعيته تشغله عن النظر في شؤون أهله، فابقي علّه يدخل علينا الآن. يا عم، أما وقد فرغت من شؤون الرعية فاسألي ما تريدين. يا أمير المؤمنين، إني جئت إليك أحمل النذير. أي نذير يا عم؟ أنذرك من غضبة بني أمية كلهم. وما الذي يغضبهم؟ قطعت عنهم عطاياهم التي كانوا يستحقونها من قبل، ويقرها لهم الخلفاء واحد بعد آخر. لقد كان بني أمية يحصلون على ما لا يستحقون. عجبا يا ابن أخي، أتقول إنهم لا يستحقون؟ وكيف بمن قبلك؟ إذا أخطأ من قبلي فلا يجب أن أخطئ أنا. كان عمك يصرف لي 10,000 درهم، فجاء الوليد فزادني، ثم جاء سليمان فزادني، ولما وليت أنت قطعت كل هذا، فلما لا تبقي لي ولو عطية الوليد؟ يا عم، ليس ذلك المال لي فأعطيك، ولكن يمكن أن أعطيك مما أملك. وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ لو كان لك حاجة في كل ما أملك فهو 100 دينار. والله ما يبلغ مني عطاؤك. لست أملك غيره. رحمك ربي، لا حاجة لي بعطائك، فأبقه لنفسي، فأبقه لنفسي. خرجت عمتك غاضبة. لخير لي أن أغضب عمتي من أن أغضب الله سبحانه وتعالى. خرجت عمتك غاضبة. لخير لي أن أغضب عمتي من أن أغضب الله سبحانه وتعالى. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. مزاحم، ادخلي يا فاطمة. أقبل يا مزاحم. يا أمير المؤمنين، بالباب رجل ذمي من النصارى من أهل حمص، جاء يتظلم من العباس بن الوليد، والعباس يمسك بتلابيبه. وما هي مظلمته؟ يقول إن العباس اغتصب منه أرضه. حقا؟ وما دعوى العباس؟ يقول العباس إن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك كتب له بها سجلا. كيف يستحل الوليد مال النصارى وقد وفوا بما عليهم من الجزية؟ ألا نكون بذلك قد نقضنا العهد؟ يا مزاحم. مولاي، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك. أحرقوا السجل وردوا على النصراني ضيعته. ماذا بك يا أمير المؤمنين؟ أرهقني العمل في ديوان المظالم. هل أنشأت للمظالم ديوانا؟ ولم لا يا فاطمة، ما دامت الحاجة إليه شديدة. لقد خلف الأمويون وراءهم تركة مثقلة بالمظالم. أسأل الله أن يعينني على رد الحقوق لأصحابها جميعا. أراك تهلك نفسك في سبيل الله. وإلى متى؟ لقد مضى عليك في الحكم 20 شهرا لم تذق فيها راحة ولم تنعم بحياة. لعلك ضجرتي. حاشا لله، إن لي نفسا تواقة. فلما لا تمتعها بالسلطان؟ لا يا فاطمة، لا، لست أقصد ذلك. لقد كنت بالمدينة غلاما مع الغلمان، فتاقت نفسي إلى العلم حتى حصلت عليه، ثم تاقت نفسي إلى السلطان فوليت على المدينة، وكنت أنعم بالملبس والعيش الطيب حتى ما كان أحد مثلي. وأخيرا ابتليت بالخلافة وهي شرف الدنيا، فأردت بها شرف الآخرة. شرف الآخرة، هذا ما أتوق إليه. رعاك الله يا زوجي العزيز. من؟ أمينة ابنتي، تعال يا أمين. أمين تعال. ماذا يا فاطمة؟ لم تكد تسمع صوتي وتراني حتى استدارت متباعدة. ألم تعرف ماذا بها؟ هل أغضبتها؟ لا، بل حكمت عليها بالعري. إن ابنتك تخشى أن تواجهك، فتراها وملبسها لا يستر صدرها من تمزق وبلا. هكذا لقد أفقرتنا وعريت أولادك حتى عادوا لا يملكون ملابس أخرى. لهم الله، لهم الله، الله كفيل بهم جميعا. ولكن عليك يا فاطمة ببعض الستر والأغطية القديمة، اقطعي منها جلبابا لأمينة. فصبرا يا فاطمة صبرا، فجزاء الآخرة أوفى. إن كان عمر قد أفقر أهله وكتب على زوجته الحرمان وزهد في الدنيا، فما ذنبنا نحن أهل بيت عبد الملك؟ يحرمنا ميراثنا ويمنع عنا معطياتنا. والله ما أدري ماذا يريد منا عمر بن عبد العزيز يا ابن الوليد. لا شك أنه يريد أن ينكل بنا، فلا ينصفنا ولا يزيدنا، بل ينقص من كل ما لنا، بدعوى أن ذلك من حق بيت المسلمين. ماذا للفقراء من دين في أعناقنا؟ وماذا للفقراء فيما كان نصيبي من بيت المال؟ 20,000 دينار كان قد كتبها لي سلفه، فأبى أن يصرفها وقال إن 20,000 دينار حرام أن تصرف لواحد، وهي تكفي 20,000 مسلم. يا عنبسة، إن كان قد حرمك حقك في منحة سليمان، فإنه يزري بكل من كان قبله من الخلفاء الأمويين، وأعتبر كل ما فعلوا عيبا في حق المسلمين. والله لا أكتبن له. لا تفعل يا ابن الوليد، فعمر قد ركب رأسه. كيف الخلاص منه؟ الناس تحبه وتريده، سيضيع الملك الذي ورثه عن آبائي وأجدادي. رويدك يا ابن الوليد. ماذا؟ مزاحم؟ أجئت تتجسس علينا من قبل عمر بن عبد العزيز؟ أمير المؤمنين لا يتخذ العسس ليتجسس على أحد، لكن أثارني قولك بأن أمير المؤمنين عمر سيضيع الملك. أجل، ليس هذا صحيحا، فإن رقعة الملك التي تركها أسلافه كانت تموج بالدسائس والأحقاد، تتربص بالحاكم لتنقض عليه. فلما تولى أمير المؤمنين عمر الأمر، استتب الأمن ووضع الأعداء السلاح، وظل الملك على اتساعه يدين له بالولاء، فلا تجد خارجا عليه ولا حاقدا عليه، حتى الذميون أصبحوا يدينون له بالولاء. يا مزاحم. نعم يا أمير المؤمنين. هل بالباب من شاك آخر؟ لا يا أمير المؤمنين، لقد أنصفت من جاء فانصرف شاكرا بحمد الله، ولكن بالباب والي الكوفة جاء بالمال، ووالي مصر جاء وهو يشكو قلة المال. حسن، أدخلهما. تقدما، فأمير المؤمنين قد فرغ لكما. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله، ماذا وراءكما؟ يا أمير المؤمنين، هذه الأموال قد بقيت لدي من العطايا، جئت بها إليك. وما حاجتنا إلى الفائض من أموال الناس؟ عليك أن تبحث في أحوال أهل الذمة من النصارى، فمن كان قد أرهقته الجزية ردها إليه، وأعطه سلفة يستغني بها، ولا تثقل عليهم جميعا. يا أمير المؤمنين، أما أبقيت هذا المال فأعطيته لي؟ لماذا يا والي مصر؟ إن الأحوال في مصر غير الأحوال في الكوفة، فقد أسرع أهل الذمة من النصارى إلى الدخول في الإسلام، فسقطت عنهم الجزية وقل ما نجمعه، حتى إني استلفت من الحارس بن ثابتة 20,000 دينار لأسدد منها أجور عمال الديوان. إنما يجبى من أهل الذمة بالكوفة من حق أهل الكوفة، أما مصر فعليك أن تدبر أحوالها بما يجتمع لك. إذا استمر دخول النصارى في الإسلام افتقدنا دخل بيت المال. إني أرى أن تعالج الأمر بمنع الذميين من انتحال الإسلام ليستمروا في دفع الجزية. يؤسفني أنني وليتك ولاية مصر وأنا عارف بضعفك وسوء مشورتك. اترك من أراد أن يدخل الإسلام حرا بإرادته، ولا تحل دونه ودون ذلك، فإن الله إنما بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. تقدم يا أمير المؤمنين، فقد أزف وقت الصلاة. يا مزاحم، مر بنا من جانب المسجد حتى لا نفرق الناس. أي، ما هذا؟ أوجعت رأسي بقدمك يا هذا؟ هل أنت مجنون؟ لا. ويلك يا رجل. اترك يا مزاحم. كيف يشتم أمير المؤمنين؟ الرجل لم يشتمني، إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت لا. دعه. ما هذا؟ نعم، كيف ذلك؟ لقد اعتلى عمر المنبر، لعلها فرصتك يا أخي. أجل، سأقاطعه عندما يبدأ الكلام يا عنبسة. أيها الناس، إنما المؤمنون الذين... يا عمر، كيف تتحدث عن المؤمنين وأنا أشهد أنك من الفاسقين؟ يا قوم، لا يجب أن يستبد بكم الغضب، وصاحبكم لا يدري ما يقول. أنا أدري كل ما أقول وأشهد أنك من الفاسقين. وما يدريك وأنت شاهد زور لا تجوز شهادته. عجبا، نحن في زمن العجب. عنبسة، أي عجب في ذلك يا عنبسة؟ أصبحنا في زمن يشتم فيه الخلفاء فيؤمن الشاتم. ويحك يا عنبسة، ما حرضني على ذلك إلا أنت، والله إنك لمن الفاسقين. أرأيتم أيها الناس، النار تأكل بعضها، ويشهد شاهد الزور على محرض الزور. والله يا أمير المؤمنين، إنني إنك ما شاهدت الأولى إلا زورا، ولذلك فشهادتك الثانية هي زور. ولا داعي للأخذ والرد، فإن أردت بقاء أنت ومحرضك فابقيا، وإن أردتما الانصراف فأنتما وما تريدان. أيها الناس، إن أبركم من أبر الفقير قبل الأمير، وراعى في أعماله الحق والدين. لما البكاء يا مولاتي؟ إن مرض أمير المؤمنين ليس بالشدة التي يهلع لها قلبك. يا مزاحم، أنت لا تعلم كم يعاني في رقدته. إن أمير المؤمنين لا يزال في ريعان شبابه، وسوف يتجاوز المرض سريعا بإذن الله. إن قلبي يحدثني أنها نهاية. هكذا ولم يتولى الحكم إلا 30 شهرا، لقد أهلك نفسه بزهده، بل بحرصه على أن يحق الحق ويقيم ميزان العدل. ومن يفعل ذلك ينجيه الله من المهالك. من لأولاده من بعده، وقد جردهم من كل شيء، من كل شيء. ليس لهم من بعده إلا الستر وحسن الذكرى، ومع ذلك فالله سيشفيه، فهو ذخر أمة الإسلام. فاطمة، يا فاطمة. أمير المؤمنين يناديك. فلنسرع إليه. لبيك يا أمير المؤمنين. أجلساني. لقد سمعت نحيبك يا فاطمة. لا عليك يا أمير المؤمنين. وسمعت قولك يا مزاحم. لا تجهد نفسك يا أمير المؤمنين. والله إني تركت لك ولأولادي خيرا كثيرا لو تعلمين. لن تمروا بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقا. يا فاطمة، إني قد خيرت بين أمرين. إما أن تستغنوا وأدخل النار، وإما أن تفتقروا وأدخل الجنة. والله إن رحمة ربي لأحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كنتم مع عمر بن عبد العزيز، تأليف عبد الله شرف، صور شخصيات محمود مرسي، مديحة حمدي، سامي طموم، أحمد الشناوي، مراد سليمان، محمد سالم، ليلى نصر، محمد عبد اللطيف، ومحمد الحسيني. المخرج المساعد محمود أبو طالب. الهندسة الإذاعية قطب محمود وطلعت وهب. عمر بن عبد العزيز من إخراج عبد المجيد شكري.